هلا شيخ. حياك الله. الله يحييك حبيب. يا شيخ انا بسافر وما اعرف هل اجمع واقصر بالصلاة ولا بس اقصر؟ اقصر سلمك الله. سم اقول تقصر؟ اقول اقصر. اقصر اقصر بس والجمع. اي نعم. كانك في السفر يعني ماشي. اي نعم. فانت تجمع. لا اذا وصلت البلد. اذا وصلت البلد فلا تقصر ولا تجمع. صل مع الناس في المساجد. اي نعم. يجب تصلي مع الناس في المساجد. اذا كان للعلاج يا شيخ ولا بالبلد غير اسلاميه. اي اجل لك تقصر، واذا احتجت الى جمع فاجمع ايضا. ما فهم؟ ما في مانع. ما اجمع بس اقصر. اقصر لكن اذا منك احتجت للجمع، اذا صار الجمع اريح لك. اي نعم. ها؟ اي نعم. اجمع. الله يرضى عليك. مع السلامه يا شيخ. عرفت الان؟ اي نعم. وش صار؟ اي نعم. قل لي وش اللي فهمت. انا مرافق ترى يا شيخ. ما يخالف. قل لي همك تو تقول لي اني للعلاج. اي نعم. همك تو تقول للعلاج. اي نعم. مرافق للمريض. طيب وش قلت لك انا الان؟ فهم؟ وش قلت لك؟ وش اصير له؟ وش فهمت من كلامي؟ فهمت انه اذا كنت خارج المدينة وانا مرافق معناه انه يحق لي اني اجمع واقصر. طيب لكن ترك الجمع افضل. اي نعم. وان جمعت فلا باس. الله يسلمك. ولا القصر ممكن. والقصر تقصر على كل حال. الله يسلمك. مع السلامة يا شيخ. الله يسلمك.